الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب في مسائل من الدعاء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في مسائل في الدعاء. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لذكر مسائل متنوعة في الدعاء، كل مسألة من المسائل التي عناها بهذه الترجمة أورد فيها حديثا واحدا، ولهذا جاء هذا الباب محتويا على مسائل عديدة كثيرة مهمة تتعلق بالدعاء وآدابه وضوابطه في ضوء ما جاء من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسائل التي أوردها في الدعاء تحت هذه الترجمة مسائل مهمة جدا، ينبغي على الداعي أن يعنى بها. أورد أولا هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، في حث النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف أن يقول: جزاك الله خيرا، أن يقول جزاك الله خيرا. هذه الكلمة عظيمة جدا في الثناء والدعاء، عظيمة، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو يعلم الناس ما في قولهم جزاك الله خيرا لأكثر بعضهم من بعض، أو أكثر بعضهم لبعض منها، لأكثر بعضهم لبعض منها، أي من هذه الكلمة. وهذا المعنى دل عليه هذا الحديث، قال: فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء، لأن من صنع إليه معروفا يشرع له مكافأة من صنع إليه المعروف بالمثل أو أحسن. وإن لم يتمكن وقصر عن ذلك فلا يقصر عن الدعاء، مثل ما قيل: إذا قصرت يداك عن العطاء فلا يقصر لسانك عن الدعاء. فإذا ما تمكن يكثر من الدعاء، وإذا أراد أن يكثر ويبالغ في الثناء والدعاء يقول: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، لأنه إذا قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. وكأنه لما يقول هذه الكلمة يشعر أخاه أولا بقيمة المعروف الذي قدمه وأثره عليه واستفادته وانتفاعه منه، وأيضا عدم يعني تمكنه من رده بمثل. ولهذا تجد بعض الناس يقول لا أملك لك إلا الدعاء، يعني ما عندي قدرة أرد جميلك بجميل مثله، فلا أملك لك إلا الدعاء. هذا الذي يقول لا أملك لك إلا الدعاء أفضل ما يقول هذه الكلمة: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. بعض الناس يزيد فيها زيادة يظنه أنه زاد في المبالغة في الثناء، ولكنه في الحقيقة أضعفها. بعضهم يقول جزاك الله ألف خير، هذا الذي قال ألف خير أضعفها، هو يظن أنه زادها والآن حصرها بألف، ألف خير، وكانت مطلقة، كانت خيرا مطلقا لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن خيرا جاءت نكرة في السياق، فتفيد التفخيم، تفيد التكثير، تفيد المبالغة. ولهذا يعني من الخطأ أن نأتي إلى الألفاظ المأثورة ونعدل فيها دائما. التعديل والزيادات هذه تحدث خللا، ولهذا يؤتى بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، خيرا أي مضاعفا كثيرا متعددا شاملا عاما، كل هذه المعاني تدخل تحت قوله خيرا. الحاصل أن هذه الكلمة جزاك الله خيرا ينبغي أن تكثر، مثل ما حث على ذلك عمر رضي الله عنه، أن تكثر بين المسلمين في أي معروف، في أي شيء، ولو أمور قليلة أو أمور يسيرة، اجعل أي فرصة لك تقول هذه الكلمة قلها واحرص عليها، فإن فيها نفعا عظيما. جزاك الله خيرا. وعملا بهذه السنة نقول للحاضرين جزاكم الله خيرا على هذا الصبر والجلوس والاحتساب، جعل الله عز وجل ذلك في موازين حسناتكم أجمعين. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى: فيه مشروعية الدعاء لمن فعل المعروف حسيا أو معنويا. مشروعية الدعاء حسيا، مشروعية الدعاء لمن فعل المعروف حسيا ومعنويا. حسيا أن يقدم له مثل معروفه أو قريب منه أو أكثر، وأيضا يدعو له، يدعو له بهذه الدعوة العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. هذه مسألة مهمة جدا في باب الدعاء، ينبغي أن ينتبه إليها المسلم، أن يتجنب الدعاء على نفسه أو الدعاء على أهله أو ولده أو مثلا تجارته أو مركوبه أو نحو ذلك، لأن بعض الناس عنده شيء من العجلة، إذا غضب أو استفزه أمر مباشرة يدعو، إما على أهله أو على ولده أو حتى السيارة التي يركبها إذا استعصت أو حصل فيها عطل وهو مستعجل وهو كذا، ربما شتمها أو لعنها أو نحو ذلك. الله جل وعلا يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ما السبب؟ وكان الإنسان عجولا. هذه العجلة مشكلة في مثل هذه الأمور والمواقف، ولا أجمل من التأني والروية والحلم. فالحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام حذر في هذا الدعاء في هذا الحديث من الدعاء على النفس أو الدعاء على الولد أو الدعاء على الأموال. وقد يدعو الإنسان على أهله أو على ولده أو على نفسه أو على ماله، يدعو بدعوة توافق ساعة إجابة فيستجاب له فيما دعا ويندم ندامة عظيمة. وكم من الآباء والأمهات وغيرهم، كم من إنسان ندم على دعوة تعجل فيها وتسرع، ندم على دعوة تعجل فيها وتسرع. فينبغي على الإنسان أن يحرص في هذا الباب أن يجعل على لسانه دعاء الخير. أذكر مرة معي في سير إعلام النبلاء في ترجمة أحد التابعين كلاما عظيما في هذا الباب، عبد الله بن عون ذكر الذهبي في ترجمته أنه كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك، إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك، هذا في شدة الغضب يقول بارك الله فيك. إذن في غير الغضب كم من الدعاء الجميل أيضا الذي سيكون من مثل هذا. وهذا بالتعويد، هذا بالتعويد، تعويد النفس، تعويد النفس. يعني لا خير يرجى من دعوة الإنسان في غضبه على ولده، بل فيه مضرة، يخشى المضرة، أو على أهله أو على نفسه أو على سيارته أو على تجارته. كل هذا ينبغي أن يحذر المسلم منه. يقول عليه الصلاة والسلام لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، قد توافق ساعة إجابة ويستجاب للإنسان في هذا هذا الدعاء الذي تعجل فيه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه النهي عن الدعاء على من ذكر لئلا يوافق ساعة استجابة فيستجاب. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني حتى أنبه هنا، يعني بعض الآباء يعاني معاناة شديدة عظيمة من بعض أولاده بسبب يعني ما عندهم من انحراف وشيء من الفسق والبعد عن يعني الطاعة والتفريط في الصلاة وغير ذلك. والذي أنصح الوالد فيه بهذا المقام ألا يدعو على ولده أبدا مهما كان، يدعو له بالصلاح، يدعو له بالهداية، يدعو الله سبحانه وتعالى له أن يقبل بقلبه، يتحرى وقت إجابته. هذا الولد هو جزء من والده، هو ثمرة فؤاده، فلا يدعو عليه. يعني إذا غلبه الشيطان وغلبته النفس الأمارة بالسوء لا يكون والده عون للشيطان عليه بالدعاء عليه، لا يكون عونا للشيطان عليه بالدعاء عليه، بل يدعو له، يدعو له أن يعيده الله من الشيطان، أن يعيده من النفس الأمارة بالسوء، أن يهديه وأن يقبل بقلبه وأن يصلحه، يدعو له مثل ما في هذا الحديث: لا توافق من الله ساعة إجابة فيستجاب. قد يلح على الله عز وجل وتوافق ساعة إجابة، ثم يرى ذاك الابن الذي آذاه وأتعبه خير أبنائه وأصلحهم وأعظمهم برا به، فلا يدعو عليه، بل يتعامل مع الابن المفرط المضيع المقصر، يتعامل معه بقلب رحيم يرحمه، لأن هذا الابن تسلط عليه الشيطان وتسلط عليه قرناء السوء والنفس الأمارة بالسوء. وأكثر من يشفق عليه والده ووالدته، والده ووالدته، فيدعو له، يدعو له، يدعو له بالهداية، يدعو له بالصلاح، يدعو الله له أن يقبل بقلبه، يدعو له بمثل هذا الدعاء. ودعوني بهذه المناسبة يعني أروي لكم قصة عجيبة جدا وفيها فائدة عظيمة للمسلم في هذا الباب، باب الدعاء على الولد والدعاء للولد كلها. هذه القصة تتعلق بأحد الأشخاص من إحدى الدول، جاء معتمرا وعند الكعبة فعل السنة والمأثور وجاء إلى الملتزم وكان يدعو، وأحد الجنود الذين هم مكلفين بالوقوف على عند الحجر الأسود وفقه الله وجزاه خيرا وبارك في صنيعه، كان صنيعه من أعجب الصنيع، كان في بداية عمله في ذاك المكان، يقول فكنت أسمع صوت بكاء شديد، يقول شدني البكاء، فأخذت أسمع ماذا يدعو هذا الرجل، فكان يقول ذاك الرجل في دعائه يا رب الناس عندهم أولاد، هكذا يقول يا رب الناس عندهم أولاد وأنا ما عندي ولد، أعطني ولدا، ويردد هذه الجملة ويبكي بحرارة، يقول أنا في بداية عملي والصوت يعني حفظته إذني، يقول سبحان الله بعد 18 سنة أو 20 سنة وأنا في نفس المكان وإذا بالصوت نفسه في الملتزم، وتذكرت الشخص ونظرت وإذا الوجه هو الوجه وإذا يدعو بتلك الحرارة وبذاك البكاء، واستمع إليه ماذا يدعو، وإذا به يقول يا ربي أهلك هذا الولد، ويلح على الله ويبكي عند الملتزم أن يهلك الولد. يقول فنزلت من مكاني وطلبت من زميل يقف في مكاني وأخذته من الملتزم وأخرجته خارج الملتزم، كان موفقا جزاه الله خيرا. يقول فقلت له ألست أنت الذي قبل 18 سنة كنت في هذا المكان تدعو الله أن يعطيك الولد؟ قال نعم. قال أنت في هذا المكان ظلمت ولدك مرتين، المرة الأولى أنا كنت أستمعك وأحفظ دعائك، كنت تقول أعطني ولدا ما قلت صالحا، كنت تقول أعطني ولدا وتكررها ما قلت صالحا، ما قلت ربي هب لي من الصالحين، ما قلت أعطني صالحا، والآن جئت في نفس المكان تدعو عليه فلا أحسنت له في الأولى ولا في الآخرة، ارجع إلى المكان وادعو الله أن يهديه وابكي نفس البكاء وادعو الله أن يهديه وأن يقبل بقلبه. يقول أخذته وأدخلته في الملتزم بعدما بينت له، وأخذ يبكي ويدعو له بالهداية. يقول بعدها بسنة جاء ومعه الولد وقال وجاء وسلم عليه وقال للولد احكي له قصتك، فكان يحلف ولده يحلف لهذا الجندي وفقه الله، كان يحلف له أن الساعة التي وقف فيها والده في الملتزم يدعو له بالهداية الساعة نفسها قام وتوضأ وبدأ بالصلاة ورجع للاستقامة، نفس الساعة يحلف له بالله التي وقف والدي في الملتزم يدعو لي بالهداية قمت وتوضأت وصليت وصلحت حالي بعد ذلك، وكان يتعاطى مخدرات وآذى والديه أذى عظيما وحصل من الشر عظيم. فينتبه لهذه المسألة، لا يتسرع، لا يتعجل الوالد مجرد ما يغضب من ولده أو يستفزه ولده في بعض التصرفات ثم يدعو عليه ويتحرى حتى أوقات الإجابة للدعاء على ولده، هذا غلط. يجب على الوالد أن يرحم ولده. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. قال فيه عن الشارح، قال الشارح رحمه الله: فيه النهي عن الدعاء على من ذكر لئلا يوافق ساعة استجابة فيستجاب. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هذه أيضا مسألة عظيمة من مسائل الدعاء، وهي تحري أماكن ومواطن الإجابة، فإنها أعظم في إجابة الدعاء وقبوله. هناك يعني أزمنة لإجابة الدعاء جاءت بها السنة، وهناك أيضا أمكنة لإجابة الدعاء جاءت بها السنة، مثل ما في الحج وفي عرفة وفي الصفا والمروة وغير ذلك. وهناك أحوال للعبد في إجابة الدعاء، من أعظمها هذه الحالة، أو أعظمها هذه الحالة، حالة السجود. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذه حالة قرب من الله، العبد يكون فيها قريب من الله عز وجل. ولهذا يستحب للمسلم أن يكثر في سجوده من الدعاء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فأكثروا الدعاء. لأن الدعاء الذي يكون في السجود حري بالإجابة، حري بأن يجاب للداعي فيما دعا في سجوده. ولهذا يتحرى المسلم في دعائه في سجوده أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه الندب إلى كثرة الدعاء في السجود، كما في الحديث الآخر: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نعم، في الحديث الآخر قال: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، في الركوع قال: عظموا فيه الرب، وأما السجود قال: فاجتهدوا في الدعاء فقمن، أي حري أن يستجاب لكم. قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وهذا فيه تنبيه للمسلم أن يحرص على التحري، تحري الدعاء والإكثار منه في مثل هذه الأحوال التي هي، أو مثل هذه الحال العظيمة التي هي حال قرب من الله. وانظر تحري هذه السنة، أو تحري هذا الأمر، في قول يعقوب لبنيه لما طلبوا منه الدعاء، ما دعا في الموقف نفسه، قال: سأستغفر لكم ربي. عدد من المفسرين قال: يعني في السحر، يعني في السحر سأدعو لكم بذلك وقت السحر، يعني أخر الدعاء لهم لوقت السحر. فتحري الدعاء في أوقات الإجابة، أمكنة الإجابة، هذا في غاية النفع، في غاية النفع، سواء دعاء الإنسان لنفسه أو لولده أو لأهله أو لعموم المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة مهمة جدا في الدعاء وآدابه، ألا يستعجل الداعي الإجابة، ألا يستعجل الداعي الإجابة، بل يدعو وهو موقن بالإجابة حتى وإن تأخر المطلوب، حتى وإن تأخر المطلوب يدعو وهو موقن بالإجابة، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فيقول عليه الصلاة والسلام استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. هذه الآن مشكلة، العجلة تؤثر حتى على الدعاء، تؤثر على الإجابة للدعاء ما لم يعجل. يقول هذه العجلة، يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، يقول دعوت ربي فلم يستجب لي، قد يكون يقول ذلك لنفسه، يعني مثلا يدعو مرة ومرتين ثم يترك الدعاء، يقول دعوت ولم يستجب لي، فيستحسر يعني ينقطع يترك الدعاء، وهذا غلط، بل عليه أن تكون حاله في الدعاء وصفته في الدعاء التضرع والإلحاح على الله، أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فيتضرع ويلح على الله عز وجل ولا يعجل حتى لو لم يحصل المطلوب. سيأتي معنا في حديث قريب أن الدعاء من المؤمن الصادق في سؤاله لربه مستجاب، سواء حصل المطلوب نفسه أو يدفع عنه من الشر مثله أو يدخر له أجرا يوم القيامة فهو مستجاب. ليس شرط الإجابة أن يأتي ماذا؟ عين المطلوب. قد يكون الشيء المطلوب المعين الذي تلح على الله عز وجل لك فيه قد يكون فيه مضرة عليك، قد يكون الله صرفه عنك لخير أراده بك، صرف عنك من السوء مثله، وأعظم من ذلك أن يدخر لك أجرا وثوابا يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. في الرواية الأخرى قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. أضاف هنا ضابطين، أضاف عدم الدعاء بالإثم وعدم الدعاء بقطيعة الرحم، ما لم يستعجل بهذا القيد المتقدم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال في الدعاء، ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يستحسر ينقطع لا يواصل في الدعاء. نعم. قال الشارح رحمه الله الاستحسار الإعياء، والله سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فإما أن يعجلها في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وقال ابن جريج إن دعوة موسى وهارون على فرعون لم تظهر إجابتها إلا بعد 40 سنة. قال المصنف رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ يعني أسمع هنا هي مثل ما في قوله إن ربي لسميع الدعاء. ما معنى السمع هنا؟ سمع الإجابة، سمع الإجابة. مثله هنا أي الدعاء أسمع، يعني أي الدعاء أكثر إجابة وأحرى إجابة، هذا المقصود بأسمع، أي الدعاء أسمع. قال جوف الليل الآخر، جوف الليل الآخر أي ثلث الليل الآخر، هذا المراد، ووقت النزول الإلهي كما في الصحيحين وغيرهما في الحديث المتواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذا وقت يعد من أحرى أوقات الإجابة، من أحرى أوقات الإجابة ومن أعظم أوقات الغفران للمستغفرين. والله يقول والمستغفرين بالأسحار، قال وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا وقت شريف، وقت فاضل، يستحب للمسلم أن يكثر فيه من الاستغفار وأن يكثر فيه من الدعاء. أيضا دبر الصلاة المكتوبة، دبر الصلاة المكتوبة، والمقصود بدبر الصلاة يعني قبل السلام وليس بعده، لحديث ابن مسعود قال ثم ليتحرى من الدعاء وليتخير من الدعاء ما شاء، وليتخير من الدعاء ما شاء بعد التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يتخير بعد ذلك من الدعاء ما شاء، فإنه وقت حري بالإجابة. وذلك أن المصلي تطهر توجه للصلاة وقام وكبر وعظم الله ونزه وتلا كتابه وسجد وركع وخضع وذل وأكثر من ذكر الله عز وجل، ثم جلس هذه الجلسة بدأها بالتحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح مهيئا في هذه الحال قبل أن يسلم من صلاته لأن يجاب له ما سأل. جلس هذه الجلسة العظيمة جلسة التشهد بعد هذه الأعمال التي وفقه الله سبحانه وتعالى إليها، فهو في حال شريفة عظيمة جدا لقبول دعاء. فليتخير من الدعاء ما شاء، فإن الدعاء في في في في في في ذاك في تلك الحال دعاء مستجاب. نعم. قال الشارح رحمه الله إنما كان جوف الليل أقرب للإجابة لكمال التوجه وفقد العلائق والعوائق. نعم. لا، وأعظم من ذلك أنه وقت النزول الإلهي، وقت شريف جدا، ينزل الرب سبحانه وتعالى ويقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. نعم. قال رحمه الله وكذلك أدبار الصلوات، لأن الصلاة مناجاة العبد لربه ومحل مسألته من فضله، وبعد تمام العمل يظهر الأمل. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذا نكثر، قال الله أكثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض، يعني في أي مكان من الدنيا، ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، يعني عين المطلوب الذي طلبه إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها أو يدخر له من الأجر مثلها. فهو إذا دعا فدعوته مستجابة، وهو قطعا سيحصل إحدى ثلاث، واحدة من ثلاث، إما أن يحصل عين المطلوب نفسه، نفس الذي طلب، الثاني أن لا يحصل عين المطلوب لكن يصرف عنه من السوء مثل هذا الذي طلب، والثالثة وهي أعظمها أن يدخر له أجرا وثوابا يوم القيامة يوم يلقى الله. ولهذا ما ينبغي للإنسان أن يقول دعوت ولم يستجب لي، لأن الاستجابة لا تعني نفس المطلوب، قد يكون المطلوب ليس فيه خير لك، قد يكون لا مصلحة لك فيه، قد يكون فيه مضرة عليك لا تعلمها، قد يكون فيه عواقب لا تحمد، لا تدري. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى بدعاء فدعاءك مستجاب ما دمت لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم ولم تأتي بشيء يخالف ضوابط الدعاء وآدابه، دعاءك مستجاب. ولا تعني الإجابة أن يحصل نفس المطلوب الذي طلبته. الذي يقول دعوت ولم يستجب لي هو الذي يظن أن إجابة الدعوة تعني ماذا؟ حصول نفس المطلوب، بينما هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام أن إجابة الدعوة لا تعني ذلك. قد يحصل المطلوب وقد يصرف عن المرء من السوء مثله، وقد يدخر له ذلك ثوابا وأجرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رجل من القوم إذا نكثر يعني من الدعاء، عرف الآن، عرف هذا المعنى. وقول هذا الرجل إذا نكثر، إذا نكثر، هذا يؤخذ منه فائدة مهمة، أخبروني ما هي فائدة مهمة. أن الداعين كلهم يجب أن يعرفوا هذه الثلاث، يجب أن، لأن الآن عرف هذا الرجل الثلاث، وأنه لا يعني إجابة الدعاء حصول نفس المطلوب. فمعرفة هذه الثلاثة وأنه لا بد أن يحصل واحدة منها يجعل المرء مثل ما قال هذا الرجل إذا نكثر، إذا نكثر، لأن قد أحصل المطلوب، قد يصرف عني من السوء مثله، قد يدخر لي أجرا وثوابا يوم القيامة، وهذا أعظم، وهذه أعظم الثلاث، وهذه أعظم الثلاث. إذا نكثر أي إذا نكثر من الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكثر، إذا أكثرتم من الدعاء خزائن الله ملأ لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. سلوا الله ما شئتم، سلوا الله ما شئتم من خير الدنيا والآخرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه استحباب كثرة الدعاء وانتظار الإجابة واحتساب ذلك. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. هذا الحديث حديث ابن عباس فيه هذه الكلمات العظيمة التي يستحب أن يقولها المكروب الذي به كرب، من أصابته شدة، من أصابته ضائقة، من أصابه ألم ونحو ذلك، ينبغي أن يفزع إلى هذه الكلمات، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثلاث مرات يكرر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، في كل مرة يتبعها ذكر لعظمة الله، وهذه توسلات بعظمته جل وعلا وكماله وربوبيته للسماوات، ربوبيته للأرض، ربوبيته للعرش العظيم، هذه أكبر المخلوقات، ويتوسل إلى الله بذكر ربوبية الله لأكبر المخلوقات العرش والسماوات والأرض. وهو لما يقول ذلك يستحضر أن ربوبية الله للعالمين، ربوبية للعرش، ربوبية للسماوات، ربوبية للأرض، وأن الخلق كلهم طوع تدبيره بيده فك هذه الضائقة، تفريج هذا الأمر الذي أصاب العبد. ولهذا يعني قول هذه الكلمة في الكرب هو أنفع ما يكون في زواله. ولو تأملت هذا الذي يقال في الكرب لوجدت أنه يدل على أن المفزع في الكرب وكل ضائقة هو التوحيد، المفزع في الكرب وكل ضائقة هو التوحيد، توحيد الله، يجدد المرء توحيده، لأن هذا كله تجديد للتوحيد. القلب الآن فيه ضائقة بسبب أمر أرقه آلمه، فلما يأتي بكلمات التوحيد والتعظيم لله عز وجل يملأ هذا التوحيد قلبه ويطرد عنها الهموم. يطرد عنها الهموم ويصبح قلبا تجدد فيها التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فيكون فرجا له، فيكون فرجا له. ولهذا التوحيد مفزع المسلم في كربه وشدائده. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. توحيد لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن الدواء من الكرب توحيد الله عز وجل وعدم النظر إلى غيره أصلا. قال ابن بطال رحمه الله حدثني أبو بكر الرازي قال كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب الحديث عنه، وهناك شيخ يقال له أبو بكر بن علي عليه مدار الفتيا، فسعي به عند السلطان فحبسه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وجبريل عليه السلام عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى يفرج الله عنه. قال فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلا حتى أخرج من السجن. نعم، مثل هذه المنامات لا يذكرها أهل العلم اعتمادا عليها، وإنما يستأنس بها في معنى عرف من الحديث نفسه، عرف من الحديث نفسه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المكروب، عرف أن هذا فرج، أن هذا الدعاء فرج، مهما كان الكرب هذا فرج، لما يقول بصدق وإقبال قلب هذا فرج قطعا. لكن مثل هذه القصص يعني يذكرون من باب الاستئناس. نعم. قال رحمه الله وقال الحسن البصري أرسل إلي الحجاج فقلتهن، فقال والله ما أرسلت إليك إلا وأنا أريد أن أقتلك، فلأنت اليوم أحب من كذا وكذا، فسل حاجتك. قال العيني رحمه الله اشتملت الجملة الأولى على التوحيد الذي هو أصل التنزيهات، وعلى العظمة التي تدل على القدرة العظيمة، وحكمة تخصيص الحليم بالذكر أن كرب المؤمن غالبا إنما هو من نوع تقصير في الطاعات أو غفلة في الحالات، وهذا يشعر برجاء العفو المقلل للحزن. واشتملت الجملة الثانية على التوحيد والربوبية وعظم العرش، ووجه تكرير الرب بالذكر من بين سائر الأسماء الحسنى هو كونه مناسبا لكشف الكرب الذي هو مقتضى التربية، ووجه تخصيص العرش بالذكر كونه أعظم أجسام العالم فيدخل الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلى، وخص السماوات والأرض بالذكر لأنهما من أعظم المشاهدات. انتهى ملخصا. نعم، قول العيني في اشتمال لا إله إلا الله هذه الكلمة، قال اشتملت على التوحيد الذي هو الأصل، أصل التنزيهات، وعلى العظمة التي تدل على القدرة العظيمة. هذا قصور في ذكر المعنى، لأن لا إله إلا الله هذه الكلمة واضحة في مدلولها من خلال معرفة معناها الذي تدل عليها اللغة، لأن الإله هو المعبود، ومن خلال نصوص الكتاب والسنة الشارحة لهذه الكلمة، مثل قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومثل قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمعناها ألا نعبد إلا الله مخلصين له الدين، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. أولها نفي، والنفي هنا نفي للعبودية، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، و نفي العبودية عن كل من سوى الله وإلا الله، إثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. وهنا في هذا التفسير